ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.